الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في المجلس السابق عن اللغو في الأيمان، وتكلمنا على شيء من أحكامها وخلاف العلماء أيضا في ذلك. وقبل ذلك تكلمنا على التساهل بجعل الله عز وجل عرضة للأيمان، بحيث يكون حائلا عن الإنسان أن يبادر بعمل الخير فيكسب صالحا أو يمسك عن عمل سوء. واليوم نتكلم بإذن الله عز وجل على قوله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية جملة من المسائل والأحكام نتكلم عليها بإذن الله عز وجل وعلى ما يليها بإذن الله. بالنسبة للإيلاء، الإيلاء في لغة العرب هو الحلف وهو اليمين. يؤلون أي يحلفون، والله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الآية خاصة بالذين يؤلون من نسائهم، أي ليست لغيرهم، أي هذه الأحكام التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان حكم الذين يحلفون ألا يقربوا أزواجهم بشيء من الوطن. وهذا فيه دفع لظلم أهل الجاهلية لنسائهم، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يظلم المرأة آلى منها، فحلف ألا يقربها سنة أو سنتين، ثم ينصرف إلى زوجة أخرى ويتمسك بيمينه، أي أنه يمنعني من قربها تلك اليمين، فيجعل تلك اليمين حائلا بينه وبينها وبينه وبين أهلها إذا طلبوا منه أن يفيها إليها، فيجعلون ذلك سببا لظلم النساء. فبين الله سبحانه وتعالى حكما في ذلك وفيصلا يفصل الله عز وجل به بين الرجال والنساء حتى لا يبغي الرجل على المرأة، وكذلك حتى يتحقق للرجل مراده المشروع. فليس كل إيلاء من ذلك ممنوع، فإن الرجال يقصدون بالإيلاء مقاصد، من هذه المقاصد الإضرار بالزوجة، وهذا أولها. والمراد بالإضرار أن الرجل لا يريد القرب من الزوجة فيريد أن يعلقها، لا هي زوجة له ولا هي لغيره. فإذا قيل له ارجع إلى زوجتي قال إني آليت ألا أقربها سنة أو سنتين، فيجعل ذلك حائلا عن دنوها منه. الثاني أن يكون ذلك للتأديب، أن يظهر من الزوجة شيء من النشوز أو الانحراف أو الخطأ في حقه، فيريد حينئذ أن يهجرها فيقوم بالحلف ألا يقربها. وهذا لا يرجع أيضا إلى ذهن الإنسان وإلى تقديره في ذاته، فربما أضر بزوجته، فيكون حينئذ الإيلاء في ذاته نوع حق للرجل من باب التأديب. وفيه أمر أيضا نهى الله عز وجل عنه، وهو رد أهل الجاهلية أن يسرفوا بظلم نسائهم. فأراد الله عز وجل أن يبين حكم ذلك وأن يفصل الله عز وجل فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى للذين يحلفون ألا يقربوا أزواجهم أن تربصهم في ذلك أربعة أشهر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على ذلك، سواء كان بإيلاء بحلف، ومن باب أولى أن يكون بلا حلف. فإذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته خمسة أشهر فمن باب أولى إذا تركها بلا حلف. فإذا أبطلنا يمينه، واليمين في ذلك مؤكدة، أي أن الإنسان يلزم عليه أن يفي بيمينه، فلما أسقطها الشارع عنه فإن ترك الزوجة من غير إيلاء أيضا أكثر من أربعة أشهر لا يجوز. وأما ما كان من باب من باب الهجر وهو التأديب، فيأتي الكلام عليه على ذلك بإذن الله عز وجل في سورة النساء. نتكلم على مسألة هجر الزوجة ومقدار ذلك ومعنى النشوز والحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ذلك عدلا وإنصافا. وأما المراد به هنا هو الكلام على الإيلاء المتعلق بالإضرار. أما جانب التأديب وإن كان يسمى إيلاء في لغة العرب، كذلك أيضا في اصطلاح الشارع، فالذي يحلف أن لا يقرب زوجته لشهر أو شهرين أو نحو ذلك فيسمى إيلاء أيضا، باعتبار أنه أكد ذلك باليمين. أما مسألة الهجر، هجر الإنسان من غير يمين، فلا يسمى إيلاء لأنه لم يحلف. فحينئذ نقول إن الرجل قد يترك زوجته 3 أشهر هجرا ولا يسمى إيلاء، وقد يتركها أسبوعا أو 10 أيام وهي دون ذلك بالحلف ويسمى إيلاء. ولهذا نقول إن الإيلاء إذا كان بالحلف على أي زمن كان فيسمى إيلاء. ولهذا نستطيع أن نقسم الإيلاء على نوعين: إيلاء مشروع وإيلاء ممنوع. إيلاء مشروع وإيلاء ممنوع. أما بالنسبة للإيلاء المشروع فهو الإيلاء الذي يقصد منه الإنسان تأديب زوجته، هذا أولا، وثانيا لا يزيد ذلك عن أربعة أشهر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يقربهن عليه الصلاة والسلام، وهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهن تعليما وتأديبا. وأما بالنسبة للإيلاء الممنوع فهو الذي يزيد عن 4 أشهر على أي نحو كان، سواء قصد منه التأديب أو قصد منه الإضرار، فإنه لا يجوز. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للإيلاء أمد، والأمد في ذلك 4 أشهر، فإن زاد عن ذلك فهو محرم، وذلك حق للزوجة لا حق للزوج. وذلك أن الله عز وجل أجاز وأباح للرجل أن يتزوج وأن يقضي وطره في زوجات من 4 أو يقضي وطره في التسري، بخلاف المرأة فلا يجوز لها أن تقضي وطرها في غير زوجها، لا من الأحرار ولا من عبيدها، وهذا حكم الله عز وجل. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك حقا للمرأة وإنصافا لها من أن يبغي عليها زوجها. وفي قول الله جل وعلا: يؤلون من نسائهم، هنا أطلق الإيلاء وهو الحلف، فهو يشمل جميع صياغ الحلف وأنواعه وألفاظه، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا بالمحلوف به. إذا حلف الإنسان بغير الله هل يعد ذلك إيلاء أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يعد إيلاء، فكل ما أكده الإنسان بصيغة اليمين والقسم ولو كان بغير الله فإنه يعد يمينا وإيلاء. وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهو قول الشافعية وكذلك أيضا قول الحنابلة، وهو قول للإمام مالك عليه رحمة الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قال أن إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه جل وعلا. وأما إذا كان بغير ذلك فإنه لا يكون الإنسان موليا من زوجته، ويتكون تلك العبارة من جملة العبارات التي يطلقها، لا يلتزم الإنسان بشيء من ذلك. وهذا قول أيضا للإمام مالك، رجحه جماعة من الفقهاء من المالكية، وهذا الذي قال به خليل عليه رحمة الله، وجرى على ذلك شراح مختصر خليل من المتأخرين. والأظهر والله أعلم أن اليمين في ذلك تنعقد أن اليمين في ذلك تنعقد وأن جوازها هو أمر آخر وأن جوازها أمر آخر، وأما انعقادها وجوب العمل بها وكذلك الكفارة فهذا الذي عليه جماهير العلماء. وفي قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤلون من نسائهم، الله سبحانه وتعالى ذكر النساء هنا، والنساء باعتبار أن الطلاق وكذلك أيضا العدة تتعلق بهن، وباعتبار أن الضرر أيضا يلحق النساء في مسألة الإيلة. اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن المراد بالنساء هنا الأزواج، وليس المراد بذلك الإماء، فالأمة حقها على زوجها أن يكفيها مؤونتها، والمؤونة في ذلك من الطعام والشراب وكذلك الكساء، وما عدا ذلك لا يجب عليها في ذلك لزوجها، فسواء آل أو لم يول الحق في ذلك لا يجب بخلاف الزوجة. إذن يتوجه إلى الأزواج، سواء كانت هذه الزوجة حرة أو كانت أمة، فإذا تزوج الحر العبدة أو تزوج العبد الحرة إذن يتوجه الأمر للمرأة التي صدر الإيلاء من زوجها عليها، لا الإيلاء الذي يصدر من السيد على سريته. وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، قد نص على الإجماع غير واحد من العلماء كابن حزم الأندلسي في كتابه الإجماع وغيرهم من الأئمة. في قوله سبحانه وتعالى يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أمر الله جل وعلا بالتربص وهو الانتظار، أنهم ينتظرون في الأجل في ذلك إلى أربعة أشهر، وإنما ذكر الله عز وجل التربص في هذا باعتبار أن الآية إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس حينئذ يؤلون من نسائهم الحول والحولين، فجعل الله عز وجل الأمد في ذلك إلى أربعة أشهر، وهذا هو الظاهر في قوله تربص أربعة أشهر. ولم يقل الله سبحانه وتعالى في ظاهر هذا أن الإنسان لو آل من امرأته دون ذلك كالذي يحلف أن لا يقرب من زوجته شهرا أو شهرين، نقول له انتظر أربعة أشهر، باعتبار أن سبب النزول في ذلك ومعرفة حال العرب فيصل في بيان معنى الآية. ولا قائل من العلماء أن الإنسان إذا حلف أن لا يدنو من زوجته شهرا أنه يجب عليه أن يجعلها أربعا، وإنما المراد بذلك أن هذه الآية نزلت على حال كانت فيه العرب على جاهلية يضرون بالمرأة السنة والسنتين، فجعل الله عز وجل غاية ذلك إلى أربعة أشهر. وتقدم معنا إلى أن مسألة الإيلاء فيما دون الأربعة أشهر فإن هذا جائز بشرطيه على ما تقدم. والذي يولي من امرأته ويقسم ألا يقربها حولا أو أكثر من أربعة أشهر، سواء كان خمسة أشهر أو أكثر من ذلك، سواء سمى عددا أو لم يسمي، فإنه يجب عليه أن يتربص أربعة أشهر. ولكن نقول إن التربص بأربعة أشهر أن هذا مشروط بعدم الإضرار، يعني أن الإنسان في جواز الإيلاء من المرأة أن هذا مشروط بعدم الإضرار. وأما إذا نوى الإنسان إضرارا بالمرأة ولو كان دون أربعة أشهر فهذا ليس بجائز، على ما تقدم معنا في مسألة الإيلاء، الإيلاء الجائز والإيلاء المشروع. فلو آل الرجل من امرأته شهرا وأراد بها إضرارا فهو آثم في ذلك ولو كان دون تلك المدة. إذن الشارع إنما حدد الأمر في ذلك إذا كان الإنسان لا يقصد في ذلك الإضرار. وإذا قصد الإضرار فإنه يتربص أربعة أشهر مع إثمه على قصده، ولكن هذا لا يبطل الإيلاء الإيلة باعتبار أن أصل الإيلة في هذه الآية إنما جاء لمن قصد الإضرار، لمن قصد الإضرار. ولهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وصف أو تحقق الإيلة في من حلف ألا يقرب زوجته ولا يقصد في ذلك ولا يقصد في ذلك إضرارا. ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيلة لا يكون إيلاء من جهة الأصل، يلزم على الإنسان الوفاء به إلا وقد قصد الإضرار، ويشترطون في ذلك الغضب والإضرار. قالوا: وذلك أن الإنسان إذا حلف ألا يقرب زوجته ولا يقصد من ذلك الإضرار والغضب، فهو يولي على زوجته لمصلحتها لحظها. إذا كان لا يريد بذلك الإضرار ولم يكن ناشئه غضب، فإنه يريد من ذلك مصلحة الزوجة، وذلك لصور منها أن تكون المرأة مريضة وأراد عدم قربها، ومن ذلك أن تكون المرأة مثلا مرضعا فأراد أن لا يقربها في حال رضاعها فهو أراد أن يحقق رغبتها بمنع نفسه من دنوها. والآية نزلت بدفع الضرر عن المرأة أن يقصدها الرجل بالإضرار، ونقول إن جمهور العلماء من المفسرين وكذلك الفقهاء قيدوا ذلك بالإضرار والغضب، قالوا: وما عدا ذلك فهو لحظ المرأة، والآية إنما نزلت وبدفع الضرر عنها. وإذا كانت في ذلك المرأة في ذلك غير ممانعة في هذا، فلو كان ذلك من غير إيلاء أو كان بإيلاء إذا كانت مسقطة لحقها لا يلزمهم من ذلك أن يفي إليها، لأنها لا ترغب وهو لا يريد باعتبار أنه أقسم على نفسه، فلا يلزم بذلك أو لا يلزم على ذلك بشيء. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ذهب إليه علي بن أبي طالب وكذلك عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وكذلك بن شهاب الزهري من المدنيين، وذهب إلى هذا غيرهم من الفقهاء. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإيلة على أي وجه كان، سواء قصد به الإضرار أو قصد به الغضب، ما كان الإنسان في ذلك حالفا، سواء كان لحظ المرأة أو لحظ الزوج. وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي، ذهب إلى إبراهيم النخعي وكذلك أيضا الحكم وغيرهم. والصواب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الآية رفعا لظلم الزوجة وأراد عدم إضرار الزوج بها. وإذا كان ذلك لحظها، كأن تكون مريضة أو تكون مثلا مرضع ولا تريد أن يدنو منها زوجها، فأراد زوجها أن يحول بينه وبينها ولو أضر بنفسه، فهذه رغبة منها، إذن هو آلى على امرأته للإضرار بنفسه لا للإضرار بزوجه. والصواب في ذلك أن هذا الأمر إنما هو مقيد بهذين القيدين باعتبار الإضرار وكذلك أيضا الغضب، وأما ما عدا ذلك فيكون هذا من جملة الأيمان على الإنسان الذي يرجع الإنسان فيها إلى مسألة مصلحته في ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما أراد في بيان الحكم في هذه الآية، أراد الله جل وعلا هنا أن يرفع الضر الذي يقصده أهل الجاهلية على النساء، وكذلك أيضا في هذه من المسائل المتعلقة في مسألة النساء في قوله جل وعلا: يؤلون من نسائهم. اختلف العلماء في إيلاء الرجل في إيلاء الرجل على زوجه من غير الحرائر، هل يكون في ذلك الإيلاء على 4 أشهر أم يكون ذلك على النصف، وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك يلحق بمسألة الحدود والطلاق، وهي على النصف من أمر الحر، وقال بقوله بعض الفقهاء: كابن شهاب الزهري من السلف، وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن الأمر يتعلق بالمرأة لا بالزوج، يعني ينظر إلى حرية المرأة وعدم حريتها. قال: وذلك أن هذا يتعلق بالعدد، والعدد يتعلق بالنساء. وأما إذا كان الزوج في ذلك حر أو عبد فإنه لا ينظر إليه، وإنما يتوجه الخطاب إلى الزوجة. أما بالنسبة لإمام مالك رحمه الله فإنه وجه الخطاب إلى الرجل الذي يحلف، إلى الرجل الذي يحلف. والأظهر في ذلك أن الأمة، وسواء كانت زوجة سواء كانت حرة، أن الزوجة سواء كانت أمة أو حرة، وكذلك أيضا الزوج سواء كان عبدا أو حرا، أنهما يستويان في ذلك، يستويان من جهة الأمر، أنهم يتربصون 14. وذلك أن القياس الذي جاء الإمام مالك رحمه الله في مسألة الحدود، أن الحدود في ذلك هي عقوبات، وحقها لله سبحانه وتعالى، حقها لله جل وعلا، وهذا هو من حق الزوجة، هذا من حق الزوجة. فالله سبحانه وتعالى حينما ينزل على عبد من العبيد والموالي حدا في مسألة الحدود، وذلك كالزنا، وكذلك أيضا القذف، وكذلك أيضا شرب الخمر في تنصيف العبد بحد من حد الحر، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمسألة الإيلاء هنا، هو حق للزوجة، والإضرار في ذلك تشترك فيه الحرة مع العبد في ذلك، فإن لهذا نقول يستويان. ولهذا نقول إن في كلام الفقهاء في مسألة العنة التي تكون في الزوج، إذا كان الزوج لا يستطيع أن يأتي زوجته سواء كان الزوج حر أو عبد، أو كانت الزوجة حرة أو عبد، أنهم يستوون في ذلك، يستوون في ذلك في مسألة الإنظار. ولهذا نقيسها على هذه المسألة في مسألة الاشتراك في مسألة الضرر، وكذلك أيضا في العدة، فهي أقرب إليها من هذا الوجه. ولهذا نقول إن الحرة والعبد، وإن الحرة وغير الحر في ذلك من جهة الإله في الحكم سواء. في قوله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أمر التربص ذكر الله جل وعلا الفيء، وهو فيء الزوج، يعني عودته، والمراد بالفيء هنا في قوله فإن فاءوا أي عاد الرجل بعد إيلائه من زوجته، يعني فإن عاد إلى جماع امرأته فإن الله عز وجل غفور رحيم. ومغفرة الله سبحانه وتعالى في ذلك على عبده، أن الله جل وعلا خفف على العباد في ذلك، خفف على الزوجة ألا يجعل الأمر في لأمر الزوج فيولي منها ما شاء من الأزمنة، فالله سبحانه وتعالى خفف في ذلك ورحمها من أن يبغى وأن يظلم وأن تظلم. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل قد رحم الزوج من أن يغلظ عليه ذلك، فإن هذا الأمر من جهة أصله فإنه عظيم. الله عز وجل إذا ذكر اسم الغفور وكذلك الرحيم بعد ذكر فعل لعبد من عباده أو مخالفة من المخالفات، فإن هذا دليل على أنه ارتكب ذنبا، دليل على أنه ارتكب ذنبا، والله سبحانه وتعالى قد عفى عن عبده ذلك. واختلف العلماء في لحوق الكفارة على من آلى أكثر من 4 أشهر ثم فاء بعدها، اختلف العلماء في هذه المسألة. منهم من قال بعدم الكفارة، قال: وذلك أن الله عز وجل قال في بعدما ذكر الفيء، قال: فإن فاءوا، يعني لم يكمل المدة والتزموا بأمر الله جل وعلا والـ4 أشهر فعادوا إلى أزواجهم، فإن الله غفور رحيم، أي غفر لهم ما بقي ولو ألزمناهم بالكفارة، فإنه يلزم من ذلك عدم ورود معنى تام لذكر المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وذهب إلى هذا بعض الفقهاء كإبراهيم النخعي وغيره من المفسرين، وأكثر المفسرين على ورود الكفارة، وأن معنى المغفرة وكذلك الرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده في مثل هذا الموضع شامل للمرأة والرجل. أما بالنسبة للمرأة، أن الله عز وجل رحمها من أن يبغى عليها وأن يتسلط الزوج عليها بالحلف ألا يقربها فيلحقها من ذلك الضرر. وكذلك أيضا بالنسبة على الزوج، على الزوج ألا يغلظ الله عز وجل عليه ذلك. كذلك أيضا رحمه الله سبحانه وتعالى من أن يلزمه بالوفاء بتلك اليمين فأسقط الله عز وجل عنه ولم تكن ملزمة، فكان عليه في ذلك أن يكفر. وهذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين من السلف. جاء عن عبد الله بن عباس، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من المفسرين وغيرهم. وهذا هو فرع عن مسألة تقدم الإشارة إليها في مسألة الأصل في الأيمان، في من رأى يمين خير من فعل أو ترك، هل يكفر في ذلك إذا ترك ما حلف عليه أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف، وتقدم الإشارة في هذا المعنى. وأما في الفيء الذي تتحقق فيه الرجعة، فلا خلاف عند المفسرين أن المراد بذلك الجماع، في قول الله جل وعلا: فإن فاءوا أي رجعوا، وهم حلفوا على ماذا؟ حلفوا على عدم قرب الزوجة وعدم جماعها. فإن فاءوا يعني رجعوا عما صدوا عنه وحلفوا عليه، وهم صدوا عن قرب الزوجة، فهي باقية في العصمة ولم يطلق ولم يهجرها، وهي باقية في بيته، إلا أنه هجر قربها. فإن فاءوا يعني رجعوا عما حلفوا وأقسموا عليه. ولهذا يتفق الفقهاء عليهم رحمة الله على أن المراد بالفيئة هنا المراد بها الجماع، أنه لا يتحقق الفيء هنا إلا بالجماع. قالوا: وإن لم يجامع فهل يتحقق منه الرجوع في ذلك بالعودة بلسانه؟ كان يقول الإنسان: رجعت عن يميني أو حلفي بعد أربعة أشهر، هل يكفي من ذلك أم لا؟ أولا، هذا من مواضع الخلاف، جماهير العلماء على أنه لا يكفي، وحكي الإجماع في هذه المسألة، قد حكاه ابن عبد البر رحمه الله على أن الفيء في ذلك هو الجماع، على أن الفيء في ذلك الجماع، وإنما اختلفوا في حال تعذره. وهذا الذي عليه في مسألة الجماع أنه يتحقق بذلك، وظاهر النصوص أن عليه عامة المفسرين من السلف وكذلك عامة الفقهاء، ولكن اختلفوا في مقدار العذر في ذلك وبعض الصور. وعلة ذلك أن نقول أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنع الزوج من ظلم زوجته بتلك اليمين التي حلفها: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. يعني يجب عليهم أن يتربصوا هذه المدة ويسقط ما عداها. وأراد الله عز وجل بذلك هو رفع الظلم عن زوجته. وإذا قلنا أن الله عز وجل بين هذا الحكم لهذه العلة، فيلزم من ذلك أن الرجل إذا قضى هذه المدة وقضى الأجل وقال: أرجعت زوجتي كلاما، ارتفع الضرر أو لم يرتفع؟ لم يرتفع، ولهذا ربما يبقى 5 أشهر أو 6 أشهر. ولهذا لا بد من الفيئة لما أراد الله عز وجل رفعه على وجه الحقيقة، أراد الله عز وجل رفعه على وجه الحقيقة، وهو الإضرار بعدم الجماع، ولكن ثمة صور عند الفقهاء في هذا، كالرجل المحبوس الذي يولي من زوجته، هل يكون من أهل الأعذار أم لا؟ هذا من أهل الأعذار، وهذا ظواهر النصوص في ذلك، وذلك أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا المريض، سواء كان المرض فيه أو في زوجته مما يمنعه من قربها، أو من الأعذار الشرعية كالذي يولي من امرأته، وإذا كنت تمام 4 أشهر على زوجته وهي نفساء أو حائض، وهل يكفي في ذلك القول يقول رجاء؟ نقول: يكفي في ذلك حتى يتمكن من ذلك شرعا، وذلك أنه امتنع عن الفيئة وهو مريد لها، لأن الله عز وجل منعه من ذلك منعه من ذلك من قرب زوجته فهو امتنع امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، امتنع امتثالا لأمر الله جل وعلا. وإذا أرجعها بلسانه وذلك لعذره، وهل يجب عليه الإشهاد؟ أولا إذا جامع لا يجب عليه الإشهاد، إذا جامع لا يجب عليه الإشهاد، وهذا الذي تعضده ظواهر الأدلة في ذلك من ظواهر الأدلة في كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا في أقوال المفسرين من السلف أنه لا يجب على ذلك الإشهاد سواء كان الإيلاد في ذلك دون 4 أشهر أو كان أكثر منها. وأما إذا كان عاجزا أو حيل بينه وبين قرب زوجته كالمحبوس والمسافر أو نحو ذلك وأعادها بلسانه، نص غير واحد من العلماء على الإشهاد، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء كأصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وكذلك سعيد المسيب وإبراهيم النخعي ومسروق بن الأجدع وكذلك أيضا الشعبي والحكم والحسن البصري وغيرهم من الفقهاء على أنه يشهد على ذلك إذا أرجعها بلسانه أو كان ذلك أيضا بوثيقة. لماذا؟ لأن الزوج إذا كان معذورا وخاصة في الأعذار التي يكون الرجل بعيد عن زوجته في بلد وهي في بلد أو كان محبوسا وانقضى ذلك الأجل، لأنه إذا لم يعدها على قول بعض الفقهاء تطلق منه، فيجعل بعض الفقهاء بمجرد انقضاء مدة الإيلاء أن هذه طلقة، يعني 4 أشهر اكتملت فإن لم يرجع فإنها تعد طلقة ولا تحتاج إلى طلاق منه. وهذا من مواضع الخلاف عند الفقهاء، هل الرجل يوقف حتى يفيء أو يطلق؟ ومعنى يوقف في ذلك أنه يؤتى به عند حاكم أو يوقفه الأولياء أو يحكم في ذلك حكم في ذلك فيوقفه، إما أن يفي وإما أن يطلق. ذهب جمهور العلماء إلى أن انقضاء المدة ليست طلاقا، إلى أن انقضاء المدة ليست طلاقا وأنه لا بد من تطليقه. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يحول بينه وبين الفيئة عذر من الأعذار، عذر إما عذر قائم في الزوجة أو عذر قائم فيه أو عذر قائم فيهما، ولهذا نقول قد تؤخذ الفيئة من لسانه ولا يكون في ذلك ولا يلزم من ذلك الجماع. ولهذا نقول إنه لا تطلق بمجرد انقضاء المدة إذا لم يجامعها. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن انقضاء المدة طلاق ولو لم يطلق، وفي هذا نظر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فإن فاءوا، بعدما ذكر الله عز وجل التربص قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، يعني هذا كله يكون بعد التربص وبعد انقضاء 4 أشهر، ولو كان الطلاق في ذلك ينزل بمجرد الانقضاء ما ذكر الله عز وجل الأمرين معه، فذكر الله عز وجل الحكمين الفيء والطلاق دليل على أنه يخير بينهما، وهذا هو الأضر، أن الإنسان يخير في هذا، إما أن يفي ويرجع إلى زوجته أو يطلق. وإن امتنع من هذا ومن الطلاق فإن الزوجة يفسخها في ذلك القاضي. وإذا لم يكن ثمة قاضي فإنه يشهد على عدم فيئة الزوج إلى زوجته، عدم فيئة الزوج إلى زوجته بعد انقضائها، ويتطلق بعدم رغبته بالفيئة. حينئذ نقول إنه امتثل أمر الله جل وعلا في ذلك، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، وذلك أنه يرجع إليه بتخييره بالطلاق. ولهذا ما جعل الله عز وجل الطلقة تنزل في ذلك، وإنما قال الله عز وجل وإن عزموا، يعني أنها لا بد أن تكون خارجة من الزوج باختياره، وإذا لم تخرج منه باختياره فإنها تخرج منه على سبيل الإكراه، وإذا لم تخرج منه في ذلك فإنها تطلق منه بالإشهاد على ذلك حتى لا ينزل الإضرار بالزوجة. وأما ما يتمسك به أهل الرأي بورود الطلاق في ذلك مجردا لمجرد انقضاء الأجل فهذا لا يعضده شيء من الأدلة، وكثرة الخلاف في هذه الآية ومسائل الإيلاء، وذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية شيء. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، يقول: لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأميه شيء، يعني من ذلك من تفسير هذه الآية وأحكامها. ولهذا وقع خلاف عند الفقهاء، وآيات الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قلما يرد شيء من آية الأحكام إلا وفي ذلك بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام، سواء كانت تلك الأحاديث حديث صحيحة أو كان فيها شيء من الإعلان، فهذا من المواضع الاشتهار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو آيات الأحكام من تفسير عنه. ويندرون من المواضع النادرة هي هذه الآية أنه لا يحفظ في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وأما ما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه، فإن ذلك الإلاء هو إلاء ليس هو المقصود في هذا، وهو الإلاء على ما تقدم المشروع، وهو الذي يقصد به الزوج وتهديب الزوجة، وهذا هو خارج عن مسألتنا، وهو ضرب من ضروب الهجر، إلا أنه اقترن بشيء من اليمين ألا يقرب الرجل زوجته، وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في مسألة الهجر في سورة النساء. وإنما قلنا بالتخير بذلك لأن الله عز وجل قال فإن فاء، والفاء هنا محلها أنها تكون جواب للشرط، وظاهر في ذلك أنها تكون بعد انقضاء تلك المدة، أي بعد تربصهم، فإنه يكون حينئذ هذه الأحكام، إما الفاء في ذلك والرجعة، وإما أن يكون في ذلك الطلاق. وهذا في الزوج الذي يرغب طلاقا. وأما الذي يقصد من ذلك عدم قرب الزوجة ابتداء وأراد بالإيلاء الإضرار فهذا محرم ولا خلاف في ذلك. ولهذا نقول إن العلماء عليهم رحمة الله حينما يجمعون على هذا المعنى لا يجوز الواحد منهم أن الزوج يريد بهذا الإيلاء الإضرار بالمرأة، وذلك كالرجل الذي يعزم على تطليق الزوجة ولكنه يجعل هذه الأربعة أشهر عتبة لتطليقها حتى تطول المدة فلا تنكح زوجا غيره، وذلك أنه يريد الطلاق فيولي منها أربعة أشهر، ثم يقول إذا انقضت الأربعة أشهر أوقع عليها طلاقا، حينئذ تقوم بالعدة بعد ذلك، فيريد من ذلك الإضرار بالزوجة. ولهذا نقول إنه في مثل هذه الحال هو أمر محرم، وهذا مما لا خلاف فيه عند الفقهاء، سواء كان الإنسان قصد ذلك ابتداء، لأن الله عز وجل يقول وإن عزموا الطلاق، يعني بعد انقضاء المدة، دليل على أن العزيمة غير موجودة في الأصل، والله سبحانه وتعالى إنما شرع الإيلاء حتى لا يكثر الناس على الطلاق، فربما يريد الرجل عدم قرب الزوجة، فإذا لم يكن ثمة إيلاء ولو يوما أو شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ويريد مفارقتها فإنه يتوجه إلى الطلاق. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ذلك رحمة للأزواج، جعل الله عز وجل ذلك رحمة للأزواج، فيكون ذلك مرحلة لا انفصال تام ولا اجتماع تام. وحينئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى لحكمة ما جعل الرجل يجد حلا لبعد زوجته عنه إلا الطلاق فيتوجه إليه، فجعل الله عز وجل قدرا في ذلك يكون بين عمل الجاهلية وبين الحلال المضاف في ذلك وهو الجسارة على الطلاق من غير ما سبب، فجعل الله عز وجل من ذلك قدرا. ومن المسائل المهمة في هذا الباب أن الإيلاء إنما قيد بظاهر الدليل، وكذلك أيضا في كلام جماهير المفسرين، هو بعدم الجماع كالذي يحلف بعدم قرب زوجته، ولكن الذي يحلف بغير ذلك، يحلف أن لا يكلم زوجته أو أن لا يأكل معها، هل يعد ذلك إيلاء أم لا؟ ويجب في ذلك الفيئة. جمهور العلماء قيدوا ذلك بالجماع وما في حكمه، وقالوا لأن هذا هو الذي يتحقق معه الضرر المقصود، يتحقق به الضرر المقصود. ولكن قالوا لو حلف ألا يكلم زوجته أو ألا يأكل معها فهل هذا يعد إيلاء أم لا؟ يجب عليه أن يتربص أربعة أشهر. هناك من الفقهاء من توسع في هذا وقال كل حلف يكون من الزوج للإضرار بزوجته فهو من هذا النوع الذي يدل على عدم قربه منها، على عدم قربه منها، كمن يحلف ألا يجتمع إياها في دار أو لا يأكلان على طعام أو لا يحدثها أو لا يجتمعان في فراش أو في لحاف أو غير ذلك من الألفاظ، فهو داخل في هذا الإيلاء. وظاهر النصوص أن المراد بذلك هو الجماع، المراد بذلك هو الجماع لإجماع في قوله فإن فاؤوا، إجماع بذلك فإن فاؤوا. وإن حلف على شيء آخر، حلف على شيء آخر كان يحلف الإنسان على عدم النفقة على زوجته، والله لا أنفق عليك خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أكثر من ذلك، فهل يجب عليه أن يتربص بذلك أربعة أشهر أم لا؟ نقول هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وحلفه في ذلك لا يتعلق به إيلاء باعتبار تعلقه بمسألة الجماع، وإضرارها في ذلك هو إضرار في مسألة الطعام والشراب أو الكساء أو السكن أو غير ذلك، ولهذا نقول هو ليس من مسائل الإيلاء ويدخل في ذلك في مسألة النفقة على الزوجة، ويجب عليه أن ينفق عليها. فإن اشتكت فلها الحق بالنفقة، وإن صبرت وقالت لا أريد نفقة لا يقال في ذلك أنه يلزم أربعة أشهر وإلا فيطلق. المرأة التي تقول لا أحتاج إلى نفقتي فلدي من المال ما يكفيني، لدي من المال ما يكفيني. وهذه مسألة ليست داخلة في مسألة الإيلاء. ومن المسائل المتعلقة في ذلك الذي يترك زوجته من غير إيلاء، يترك قربها وجماعها من غير إيلاء، فهل يدخل في هذا الباب أم لا؟ يعني حجرها ولم يحلف على ذلك، فهل يوقف عند أربعة أشهر ويؤمر بالفيئة أم أو الرجوع؟ العلة في الآية هو عدم الإضرار في الزوجة سواء كان ذلك بيمين أو بغير يمين، وإنما ذكر الله عز وجل الإيلاء وهو الحلف والقسم لأنه هو الغالب الذي يلزم الإنسان به نفسه ويدفع المعرة عند غيره، كما كان الجاهليون في ذلك حيث يدفعون اللوم من الناس في الإضرار بأزواجهم أنهم حلفوا وملزمون بالوفاء بذلك. ولهذا نقول إن الإنسان إذا هجر زوجته ولو كان من غير إيلاء فإنه يؤمر بالفيئة عند الأربعة أشهر، والنص له علة، والعلة في ذلك هو دفع الإضرار، ويتحقق ذلك سواء كان بيمين أو بغيرها. وإنما ذكر الله عز وجل الإيلاء واليمين، ذكر الله عز وجل الإيلاء لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس في الإضرار بالأزواج فيمتنعون عن قربهن لسنة وسنتين ويجعلون ذلك حائلا بينهم. ولهذا نقول إن النصوص الشرعية إذا نزلت على حال فلا يقيد بذلك الحال، وإنما العبرة هو بعموم المعنى الذي ارتبطت به تلك العلة، والعلة التي لأجلها أنزل الله عز وجل ذلك الحكم هو عدم الإضرار، هو عدم الإضرار بالزوجة. ولهذا نقول إن من ترك زوجته ولو من غير حلف لأكثر من أربعة أشهر فإنه يؤمر بالفيئة، يؤمر بالفيئة، وإذا لم يرجع يؤمر بالطلاق، وإذا امتنع عن الطلاق فيفسخ الحاكم عقده في ذلك، وإلا إذا أسقطت الزوجة حقها أو قام عذر الزوج في ذلك من زوجته، وذلك كأن تكون الزوجة في ذلك مريضة أو مثلا أن يكون الزوج مثلا حبيسا أو مثلا مسافرا لنفقة زوجته ونحو ذلك، وهي ممتنعة عن اللحاق بزوجها. ولهذا نقول إن الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإتيان إليها وذلك لكونها وكونه في بلدين مختلفين، فإنه لا يؤمر بالفيئة أو الطلاق، لأن الزوجة مأمورة بالخروج مع زوجها في البلد الذي يتقوت ويتكسب منه، وإذا امتنعت عن اللحاق به فهي أسقطت حقها الذي عليه، وذلك في الحق المتعلق بها. أما في الحق غير المتعلق بها، فالحق الغير المتعلق بها كسفر الرجل إلى نزهة، أو سفر الرجل مثلا لفضول التجارة أو نحو ذلك، فإن هذا يكون من حق الزوجة في ذلك، وهي بالخيار بعد 4 أشهر، على الصحيح من أقوال الفقهاء. ومن الفقهاء من يقول إن الأجل مرتبط بالإيلاء، وما عدا ذلك فإن حكمه حكم آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أقواما، وكذلك الصحابة في الغزو، وبعضهم يذهب عن أهله أشهرا وربما عام أو نحو ذلك، ولم يجعلوا ذلك من أحكام الإيلاء، فيؤمرون بالفيئة. ولكن نقول هذا من الأمور الواجبة التي قام العذر فيها بمسائل الجهاد، وكذلك أيضا حاجة الثغور، إلا أن الإضرار في الزوجة في ذلك إن طلبت في ذلك رجوع زوجها لحاجتها إليه ولم يرجع، فإن لها حق في ذلك أن تفسخ طلاقها، ويقضي في ذلك الحاكم، وكل حالة بحسبها. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.